كتاب الوحي. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا أبو السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أولنا بودئ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة يراها في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدة، ويتزوج ذلك ثم يرجع إلى خديجة ويتزوج مثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فضطعي حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. قال فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر، فقالت قد خشيته علي. وقال قد خشيته علي. نعم. قالت كلا أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصلي الرحم وتشتق الحديث وتحمل الكلب وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وكان أخا أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية. وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد علي. فقالت له خديجة أي عم اسمك لأبي أخيك. قال ورقة ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد قط بما جئت به إلا عودي وأودي. ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤجرا. أنصرك يدركني يومك أنصرك جواب الشرط. نعم. ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤجرا. أنصرك نصرا مؤجرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي فترة الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا، لكي تربى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل سيلقي نفسه منها، فبدى له جبريل فقال له يا محمد إنك رسول الله حقا، فيشكر لذلك جأشه وتعظ نفسه، فيرجع وإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فيقول له مثل ذلك. نعم. وهذا رواه البخاري صحيح إن شاء الله كتاب الوحي. وقوله عليه الصلاة والسلام معنى بقارئ ليس امتناعا، لأن معناه يعني لست قارئا، يعني ما فعل القصراء. قام في آخره القصة أنه يتبدى له أنه يريد أن يتردى من الجبهة، هذه مقاطعة من قول الزهري ليست مفسدة، أراه الزهري مقاطعة أنه لما فقر عن الوحي يتردى، أراد أن يتردى ثم بدا له، إذا لست مستدعى ليست ثابتة هي من قبل الزهري. نعم. ونعم ورقهم مؤمن وأول من آمن من هذه الأمة. ولو كان أخيها في أبيها عن الثلاث صبر هنا ابن عمها تكلم عليه السابق، ولو كان أخيها يتكلم عليها الحسي. نعم ابن عمها. نعم هذا هو خالص له اسم ابن عم اسم من ابي اخي اسم ابن عم. نعم قانون التفت والسرع. لكن أكثر التراب هذا مقاطعة من كلام الزهري. نعم تكلم على تردي القائل فيما بلغنا هو الزهري. نعم. ومعنى الكلام ان في جملة ما وصل الينا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. نعم. ومعلوم ان بلاغات الزهري واحدة. نعم ضعيف جدا مقاطعة مثل بلاغات المعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر خبر من أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه الغاب خبر عائشة الذي تقدم ذكرنا له. قال عفوا عنك والبخاري في التفسير والبخاري أيضا في بدء الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه يضاد خبر عائشة الذي تقدم ذكرنا له. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول؟ قال يا أيها المدثر قلت إني نبئت أن أول سورة أنزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ قال يا أيها المدثر. فقلت له إني نبئت أن أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. قال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت في شراء فلما قضيت جوالي نزلت فاستبطنت الوادي فنذيت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا فنذيت فنظرت فوقي فإذا أنا به قاعد العرش بين السماء والأرض فجئت منه فانطلقت إلى حديده فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا فأنزلت علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ها ايه نعم قال أبو حاتم في خبر جابر هذا يعني هذا يعارض الخبر السابق أنه أول ما نزل يقرأ وهذا الخبر استدل ببعضهم على أنه يعارض الخبر الآخر لا يعارض على نزول المدثر كانت بعد نزول أكرم. نعم قال إيش قال أبو حاتم في خبر جابر هذا نعم. إن أول ما أنزل من أبو حاتم صدق بن حبان نفسه قال أبو حاتم هو بن حبان. نعم إن أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر وفي خبر عائشة اقرأ باسم ربك وليس بين هذين الخبرين تضاد إن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك وهو في الغار بفراق فلما رجع إلى بيته دسترته خديجة وصبت عليه الماء الجاري وأنزل عليه في بيت خديجة يا أيها المدثر قم من غير أن يكون بين خبرين تهاتر أو تراد. نعم طيب قال على تخريج قال الشاهد صحيح على شرط الشيخين وأخرجه مسلم في الإمام. نعم قال رحمه الله تعالى ذكر القدر الذي تعالى يعني أول نزل على إقرار ثم بعد ذلك وما ذهب وذكر نزل خيائي المدثر. نعم من قال أنه نبدأ نفع أمره الله أرسله الله يعني قم فعل هذا الأمر. نعم هذا لا السمع عن الله رحمه الله في الإنسان فنبدي أبي يقرأ وصل من الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الخضر الذي جاهر المصطفى صلى الله عليه وسلم بحراء عند نزول الوحي عليه. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: أو أقرأ؟ فقال أبو سلمة: أو أقرأ. قلت: أو أقرأ؟ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك فقال: يا أيها المدثر. قلت: أو أقرأ؟ فقال: إني أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بقراءة شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستلقمت الوحي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء، أخذتني رجزة شديدة فأتيت خديدة فأمرتهم بدثروني ثم صبوا علي الماء ثم صبوا علي الماء وأنزل الله علي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فصدق وثيابك فطهر. قال رحمه الله: ذكر وصف الملائكة عند نزول الوحي على صفيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن مشار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء غربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق وهو السميع العليم، فيستمعها مشترق السمع، فربما أدركه الشهاب قبل أن يرمي بها إلى الذي هو أسفل منه، وربما لم يدركه الشهاب حتى يرمي بها إلى الذي هو أسفل منه. قال: وهم هكذا بعضهم أسفل من بعض، ووصف ذلك سفيان بيده يرمي بها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تصل إلى الأرض، فتلقى إلى فم الكافر والساحر، فيكذب معها مئة كذبة، فيصدق ويقال كذبة. عفى الله عنك. مئة كذبة. كذبة. عفى الله. كذبة. هي تمرة. التمر. نعم. فيصدق ويقال وضربة. نعم. نعم. فيصدق ويقال: أليس قد قال في يوم كذا وكذا كذا وكذا فصدق. نعم. وهذا من الحديث الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد، يقول: أن الملائكة لا يصفون العبادة لأنهم يسحقون ويغشى ويسحقهم الصعب إلا على واحد، وفي أن الشياطين تسحقون السم وأنهم غير متلاصقين، وفي أن الشهود لا حذر، وفي أن إنها وصلت إلى الساحر فيأكل معهم لأفكاره ويصدق الناس بهذا الحكم في علاقة بالناس بالشر والبعض. نعم. كيف يتعلق بالواحدة ولا يعتبرون بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر وصف أهل السماوات عند نزول الوحي. قال: أخبرنا محمد بن مسيد بن إسحاق قال حدثنا علي بن الحسين بن إشكال قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات للسماء صرصرة كجرج السلسلة على الصفاء، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. فيصعقون. عفى الله عن الثلاثة. فيصعقون. فيصعقون فلا يزالون. فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. فإذا جاءهم فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فينادون: الحق الحق. في فصل كلام الله عز وجل وانا لا تسمع كلام الله الرد على من انكر. نعم. في فصل العلو لله عز وجل. نعم. ترجمة الصادقة في كويش فيكم وصف اهل السماوات عند نزول الوحي. نعم. وانا تصير اسلوبهم الصعب والغشي، هذا يدل على انهم لا يتحكم في بعده، يصيب الغشي والموت والنعاس، ما يقصد العبادة. نعم. أبو الله لضعفهم قال رحمه الله: ذكر وصف نزول الوحي عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سيان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صرصرات الجرس، وهو أشده علي فينفصل عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاكي الشديد البرد فينفصل عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. نعم، هذا فيه أن الوحي أنواع، من أنه يتم تنفصل في الجرس ويحب العرس فيخصم عنه وقد رأى ما قال، ومن أنه يتمثل الملك له رجل أنت يكلمه جبريل في صورة رجل، منها أنه يلقيه فروعه في قلبه يلقيه فروعه في قلبه، ومنها أن الله يسلم من وراء حجاب كما سلم موسى كما سلم نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال: وما سلم بشر يسلم الله إلا واحد أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله فيحيى بإذنه ما يشاء. ومنه الرؤيا أيضا، فإن رؤيا الأنبياء وحي لا يمر على الناس، يأتي في روحه في روعه أو يأتي في صوته في الجرس أو يسلم يترسل له رجل فيكلمه أو يكلمه الله من وراء حجاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر استعجال المصطفى صلى الله عليه وسلم في توقف الوحي عند نزوله عليه. تخريج الحديث هذا. قال عفى الله عنك: إسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه أحمد والبخاري والترمذي. ما في تعارف، هو أنزل الله تعالى أقرأ أول وهو في أول البعثة، ثم أنزل عليه بعد ذلك مدفع فما جعلنا بينهم ثلاث سنين من قطع الوحي. أقرأ هذا أول عند الشكرة أول ما جاء جديد، ثم يعني مدفع قطع ذلك. نعم، أول الإلسان أو آية الإلسان أرسل في المدفع، هذا أول آية في النبوة يبدأ بأصحاب وصار نبيا، ثم لو جاء إليه المدفع صار رسولا. نعم. إيه. يعني يأتيني في صوت الجرس، في صوت الجرس يعني صوت الوحي يأتيه الوحي قوي قوي عليه شد ما يأثر عليه عند الوحي يسمع في صوت الجرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: ذكر استعجال المصطفى صلى الله عليه وسلم في توقف الوحي عند نزوله عليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجريد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إنا علينا بيانه، ثم إنا علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان أقرأه. هذا أظن تكلم عن خريجه. نعم، قال خرجه البخاري في التوحيد ومسلم والنسائي. نعم، الله يرحمه. وفيه من حفظ الله تعالى لكتابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه إذا قرأ جبريل خشية أن ينساه. الله تعالى وعد في أن معه في صدره أمر بأن يستمع لقراءة الملك في الليل، فإذا قرأه الله تعالى وعد بأن يجمعه في صدره، لهذا قال الله فإن علينا جمعه وقرآنه، يعني أن جمعه في صدره وقرآنه فقرأه، فإذا قرأناه يعني قرأه جديد، قرأناه أكثر القرآن، ثم إن علينا بأن هذا من قول تعالى وإحسانه جمعه النبي في صدره. فكان عليه السلام بعد ذلك لما ذكر يستمع وينصت قال الحديث السنه فاذا انتهى جبريل قراءه لان الله كفر بكفره جميع بصدره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان الله جل وعلا لم ينزل ايه واحده الا بكمالها. قال: اخبرنا النضر بن محمد بن مبارك الهروي قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله الله عبيد الله بن موسى عن إسرائيل نقول جلاه فرقة إذا سبقها ضم أو فتح، إذا جاء قبلها كسر لله فرقة، إذا قبلها ضم وفتح بما عهد عليه الله. نعم عليهما الله. نعم نعم. عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا زيدا ويجيء معه باللوح والدواه او بالكبش والدواه. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين المجاهدون في سبيل الله. قال: وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن ابي مكتوم الاعمى قال: يا رسول الله فما تامرني فاني رجل ضرير البصر. قال البراء: فانزلت مكانها غير اولي الضرر. يعني هذا دليل على ان الايه قد ينزل بعضها، نزلت الايه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. وقال عبد الله بن مكتوم: يا رسول الله انا اعمى، انا صاحب انا مانع ودي اجاهد اتمنى الجاهد ما استطيع، فلا يكون لي اجر ما انزل الله في الحال غير اولي الضرر. دل على ان الايه قد ينزل بعضها. المصنف اراد من هذا ان الرد على من قال ان الايه لا تنزل بكمالها. نعم. عبد الله. كل فكرة في عمرو في عبد الله. نعم. ما ثبت عن ابن عباس. وصايا ابن عباس لكن في. أنا ثابت ابن عباس من آخر عمل إسرائيل. ولا صحة الرد أنه نزل مرة واحدة. ما يمنع من أن ينزل من الزمن. نعم. هو في السماء الدنيا هذا المرء على العباس جثة العزة في السماء الدنيا. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عمر ها؟ بن يوسف بن أسد. إيش؟ لا بس عمر هذا في السماء السابعة بيت كعبة سماوية حال الكعبة مشرفة. نعم. السلوك اليوم سلوك الأسر العبادة الصواف العبادة ولا يرجعون إليها آخر الدهر ما يقضهم الدهر من كثرة الملائكة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف بن أسد قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال خبرنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيتوني بالكسر أو اللوح. فكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وعمر بن أبي مكتوم خلف ظهره فقال: هل لي من رصة؟ فنزلت غير أولي الضرر. قال رحمه الله تعالى: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا إسحاق التبيعي لم يسمع هذا الخبر من البراء. قال: أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء يقول: لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجيء بشتش فكتبها فيه، فشكى ابن أم مكتوم غرارته ورارته فنزلت غير أولي الضرر. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن عند نزول الآية بعد الآية. قال: أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا عثمان بن الهيثم المؤذن قال حدثنا عوف بن أبي جليلة عن يزيد الفارسي قال حدثنا عثمان بن عباس رضي الله عنهما قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم على أن قرنتم بين الأنفال وبراءة وبراءة من المئين والأنفال من المثاني وقرنتم بينهما؟ وقال عثمان كان إذا نزلت من القرآن الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يكتب ويقول له ضع في السورة التي يذكر فيها كذا وأنزلت الأمثال بالمدينة وبراءة بالمدينة من آخر القرآن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا أين وضعها، فوجدت قصتها شبيهة بقصة الأمثال فقرنت بينهما ولم نكتب بينهما فطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع السور. قال رحمه الله تعالى ذكر البيان، وهذا هو الحق، هذا هو الحق، يعني القرآن محفوظ. نعم في سلام حفظ الآيات بالنص، أما تفكيد الصرف في سلام من العلماء قال بالاجتهاد ومن قال بالنص، فالأقرانه بالاجتهاد. نعم مكروه الأولى يقرأ الصورة بالتفكيد. نعم قال رحمه الله تعالى ذكر البيان بأن الوحي لم ينقطع عن كفيه صلى الله عليه وسلم إلى أن أخرجه الله تعالى من الدنيا إلى جنته. قال رحمه الله حدثنا أبو يعلى قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري قال أتاه رجل وأنا أسمع فقال يا أبا بكر كم انقطع الوحي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل موته؟ فقال ما سألني عن هذا أحد منذ وعيتها عن أنس بن مالك. قال أنس بن مالك لقد قبض من الدنيا وهو أكثر مما كان. كتاب الإسراء. يعني خروج من السلف يعني صرف أولى، صرف أولى هذا تفصيل يعني عالم التفصيل صرف أولى. نعم نعم صرف نعم هذا قيل إن هذا أول قبل العرض الأخير. نعم نعم نعم يعني صرف أولى، صرف أولى خلاص. نعم إذا قرأ لو قرأ هذا تكذب واسف رفع الأولى ثم قرأ ثاني صرف نقول صرف أولى. نعم، نعم.